السؤال الأول، ما الحكم الشرعي بالنسبة لمعاملة أهل البدع، أو هل هجر أهل البدع أصل أم هو أمر طارئ؟ أنكم الله يا معشر السعوديين لقد فوجئتم بأفكار وآراء عجيبة وغريبة. بسم الله. قلت آنفا أعانكم الله معشر السعوديين، لماذا؟ لأنه كلما جلسنا مجلسا كهذا مع بعض إخواننا كان من جملة الأسئلة التي تطرح هو هذا السؤال. هذا دليل أنكم مشغولون الآن بما لم تكونوا من قبل به مشغولين. فأنا أقول بهالمناسبة أخونا أبو عبد الرحمن العماني يسلم عليكم، قبل ساعة ونص تقريبا ساعتين اتصل فيه من عمان، الشيء بالشيء ذكر، يقول هذا السائل وهذا من جملة الجواب بأن له قريبا استقرض من البنك مهرا لزوجته، فهو بالرغم أنه نصحه لم يستجب لنصيحته فتزوج بهذا المهر، فهو يسأل. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. أتى؟ ما توصلت؟ ألو؟ أتى؟ أتى. قال ماذا نفعل؟ نصحنا وما قبل النصيحة، فهل نقاطعه؟ عملت له كلمة هي الجواب لسؤالكم الآن. المقاطعة شرعا بلا شك وسيلة شرعية لتربية بعض الأفراد من الناس الذين يشغلون عن اليد، لكن هذه المقاطعة وهذه الوسيلة الشرعية تفيد في مجتمع إسلامي، يعني يغلب على أهله وعلى سكان البلد الصلاة والتقوى، فحينما يهجر أحدهم لتأديبه وتربيته تفيد هذه المقاطعة وتعطي أكلها في أكثر الأحيان. أما حينما يكون المجتمع كمجتمعنا اليوم الغريب الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث ووصف الصالحين فيه بقوله عليه السلام في الحديث المعروف في مسند أحمد وغيره، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. حينما يكون المجتمع هكذا الصالحون فيه غرباء والطالحون فيه هم الأكثرية الساحقة، هنا لا تفيد المقاطعة بل قد تضر. هذا فيما إذا كان الذي يراد مقاطعته قد ترك أو ارتكب ذنبا أو إثما معلوم من الإسلام بالضرورة، أما إذا ارتكب أمرا ليس من هذا القبيل بل قد يكون من الأمور التي اختلف فيها بين العلماء قديما، وإن كان الخلاف لا يفيد في تحليل ما حرم الله عز وجل وإنما يفيد في تقديم عذر لمن قد يرتكب تلك المخالفة بحيث أنه لا يعتبر فاسقا خارجا عن الحكم الشرعي لأنه يجد من يفتيه بجواز ذلك. على هذا أقول مقاطعة المبتدع أو صاحب البدعة، هل هذا الشخص المقاطع الذي يزعم بأنه صاحب بدعة أو هو مبتدع؟ هل هو معروف عند علماء المسلمين بأنه كذلك؟ هذا أولا. ثانيا، هل تنفع مقاطعته؟ وهذا كان أولا، لكن الآن باعتبار المسألة تطورت، فحينئذ أنا أقول هذا السؤال لا ينبغي أن نشغل أنفسنا به أولا، ثم إذا كان ولا بد من توجيه مثل هذا السؤال فنحن نقول دعوا مسألة مقاطعة تارك الصلاة فضلا عن من دونه، وحاولوا مناصحته وتوجيهه كما قال تعالى قل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لذلك فمن البدع اليوم هو إثارة هذه المواضيع. هذا ما عندي.